لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذا مقام الإجابة على الأسئلة التي وردت على هذا الدرس. السائل يقول: لقد نذر والدي أن يعتكف ليلة عند مقام السيد البدوي وهو رجل كبير في السن، فما حكم نذره وما العمل تجاهه؟ النذر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في إنشائه لطاعة، وحرمه إذا كان في معصية، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا النذر الذي نذره أبوك أن يعتكف ليلة عند مقام البدوي في طنطا هو من النوع الثاني من نذر المعصية، بل هو من أشنعها وأفظعها، لأنه من نذر الشرك في قصده أو في وسائله. والاعتكاف سبق أنه عبادة لله عز وجل توحيدا، ويكون أيضا نذر شرك إذا نذر أن يعتكف تقربا لغير الله سبحانه وتعالى من صاحب مقام أو ضريح أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر، ولا يجوز له أن يفي بهذا النذر، وعليه التوبة إلى الله أولا. وهل يجب فيه كفارة؟ قولان شهيران لأهل العلم أظهرهما أنه تجب فيه الكفارة مع عدم الوفاء بهذا النذر. فوجوب الكفارة لأنه نذر في حكم العاجز عنه، وهو العجز الشرعي عن إتيانه، كما هو في العجز الطوقي من فعله فإنه يأتي بكفارة اليمين. ولا يجوز السفر شد رحل لزيارة ضريح من الأضرحة أو مقام من المقامات أو لمسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، والله أعلم. سائل يقول: نحن في ليبيا أزلنا كثيرا من المنابر وجعلناها على السنة في ثلاث درجات، ولكن في مكة رأينا منابر بنظام الشرفة وفيها كتاب من الخشب يضع عليه الخطيب أوراقه، هل هذه على السنة؟ لم تحدد السنة للمنبر صفة محددة بقدرها وعددها، وإنما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة بالي، فأمر امرأة من بني النجار من أخوال أبيه أن تأمر غلامها، وكان نجارا، أن يصنع له منبرا من طرفاء الغابة، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر على أعواد، وكان على ثلاث درجات يجلس على الثالثة منها عليه الصلاة والسلام. ولا يقال إن هذا هو السنة التي خلافها بدعة، بل الأمر في هذا متسع، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم تطب نفسه أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فتأخر درجة، وعمر رضي الله عنه تأخر درجة، فجاء عثمان ثالثهم رضي الله عنهم بعده، فلو تأخر درجة لخطب على الأرض، فارتفع إلى حيث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن معاوية وقيل غيره جعل المنبر على 9 درجات، فهذه من الأمور المباحة والتي لا يقال إن خلافها ومخالفتها خلاف للسنة التي هي بدعة، إنما خلاف الأفضل. والمسألة في هذا مسألة فيها سعة، لكن لا تكون المنابر ولا المحاريب ولا المساجد مدعاة للتزين والتفاخر والتشييد الذي نهى عنه كله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: قدمت إلى مكة في 28 من شعبان ولم أحرم من ميقاتي وهو ميقات السيل، ولم آتي بعمرة حتى الآن، ولم أخرج من مكة وأنوي عمل العمرة الآن، فهل يجب علي الرجوع إلى الميقات أم أحرم من حدود الحرم؟ الجواب على هذا أن فيه تفصيل، فإن كنت لما جئت من بلدك لم تنوي إلا المجاورة والصلاة في الحرم والدعاء ولم يطر على قلبك ونيتك أن تأتي بعمرة، فيكون حكمك والحالة هذه حكم أهل مكة، تحرم من الحل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع ألحت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال صلى الله عليه وسلم: دخلت عمرتك في حجك، وشبك بين أصابعه فأبت، فأمر أخاها عبد الرحمن ليلة المحصب وهي ليلة 14 من ذي الحجة أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم بعيد عنهم في ذلك الوقت وليل وظلام، المحصب اللي سمى الآن بحي الروضة أو العدل. فخرج بها عبد الرحمن إلى أن أتى التنعيم في الموضع الذي يسمى الآن مسجد عائشة وأعمرها، فدل على أن من كان من أهل مكة أو قاطنا ساكنا فيها فإنه إن أراد العمرة فيخرج إلى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم. أما هذا الذي مر بالميقات 28 من شعبان، إن كان في نيته أن يأتي بالعمرة وهو الغالب تحريا لفضل العمرة في رمضان، فنقول: وقد مضى 24 ليلة من قدومك، ارجع إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأنشئ منه نية العمرة، لأنك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وقت النبي المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأنت يا أخي لما مررت بالميقات في آخر شعبان كنت ناويا مريدا للعمرة، ولو أنك قدمت إلى مكة ومكثت فيها هذه المدد، فارجع إلى ميقاتك وأحرم منه. وقد اشتهر عند العوام فتوى وقول أنه إذا نزل بالبلد، جاء مثلا من مصر، جاء من الشام، جاء من الجنوب، جاء من الشرق، جاء من غيره، ومكث في جدة 3 أيام أو في مكة 3 أيام، أخذ حكم أهلها، وهذا غير صحيح إلا فيما يتعلق بالقصر والجمع. المسافر إذا نزل بالبلد 4 أيام فأكثر فهو في حكم المقيم، وهذا قول جماهير أهل العلم، وبه ينضبط السفر مدة وينضبط السفر مسافة 80 كيلا. لكن لا تأخذ حكم أهلها من حيث المواقيت، بل أنت حكمك حكم من مر بالميقات وهو مريد للنسك حجا أو عمرة أو غير مريد له، فترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتنشئ من هناك نية النسك. فإن أحرمت من مكة أو من حلها فإنه وجب عليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات النسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم، والله أعلم. يقول: نصيحة للإخوة المعتكفين الذين لا يتكلم بعضهم مع بعض للتشاحن بما بينهم في السابق، وهم يحرصون على الصفوف الأول والقرب من مجالس الذكر والدرس وغير ذلك. الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن في التحريش بينكم، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التحريش بينكم، فيهول الأمور ويجعل من الحبة الصغيرة قبة أكبر من هذه التي فوقكم، وينفخها في صدر صاحبها حتى تتعاظم عليه، فتجده يحرص على الفضائل والسنن ويتجافى عن المكروهات، والتشاحن يصغي له نفسه وباله ولا يسلل هذه السخيمة من صدره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتنة هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، إنها فتنة البغضاء التي أراها في أزمنتنا هذه تزيد وتتعاظم ولا تنقص وتتصاغر، وإنما المؤمن يدقمها ويكسرها بخوفه من الله وطلب مرضاته، وأن يطأ على حظ نفسه ويبادر إلى طلب مرضات ربه سبحانه وتعالى. والتشاحن والبغضاء من أمراض القلوب التي تفطن لها يا عبد الله ألا تفتك بك وألا ترديك. ولهذا القوي حقيقة الذي يقوى نفسه ويحصرها على الحق ويأخذ بجماحها ولا يسترسل معها، بادر إلى إخوانك وأزل سخائم صدرك وتحنن إليهم وتلطف إليهم، إن واجهت منهم نفورا فأنت السابق للأجر، فخيرهم الذي يبدأ أخاه بماذا؟ بالسلام. والسلام ما هو بحرف السين، س تمر من عنده س كأنك أتيت بما تظنه هو الحق، إنما سلام من لسانك مبدأه من قلبك وجنانك، لتدخل بذلك جنة ربك. أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه دخلتم جنة ربكم؟ أفشوا السلام بينكم، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين الاعتكاف في مساجد مكة وفي الحرم المكي؟ مكة كلها حرم، مكة كلها حرم مما هو داخل حدود الأميال، فالصلاة فيها مضاعفة، وهي حرم الله، فلا يجوز أن يقربه مشرك، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وش رأيكم؟ يجوز يدخل الكفار إلى حي النسيم ولا الرصيفة؟ الجواب لا، لأن الجميع حرم، وليس الحرم مخصوصا فقط بمسجد الكعبة، بل مسجد الكعبة هو أخص أوصاف الحرم. وعلى هذا تخرج الرواية التي جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. في لفظ مسلم: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سواه. ومسجد الكعبة من باب ذكر العام بأخص أوصافه. إيش أخص أوصاف الحرم؟ هذه الكعبة هي أخص وصف لها، وليس معناها قصر ذلك على مسجد الكعبة دون غيره. والله جل وعلا يقول في آية سبحان في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشعب من بيت أم هانة بيت أبي طالب، فهذا كله المسجد الحرام. وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم الفريدة الوحيدة حجة الوداع، جاء مكة في صبح يوم الرابع من ذي الحجة، فطاف واستعى، ثم أمر أصحابه ممن لم يسوق الهدي أن يجعلوها عمرة. أين نزل يوم الرابع والخامس والسادس والسابع إلى فجر الثامن؟ وين نزل فيه؟ نزل في الشيراتون، ها؟ وين نزل فيه يا أخواني؟ في الأبطح اللي في سفحه مقابر المعلات وريع الحجون. الكعبة ما هي بعيدة منه، صلى في مكانه وأما الناس في مكانه. لو كانت الصلاة في مكانه غير مضاعفة، أيفوت الأجر عليه وعلى الناس معه؟ أبدا. دل على أن الحرم كله حرم. نعم، مسجد الكعبة يزداد خصوصية بأنه البيت العتيق، ولهذا كلما عظمت العبادة في مسجد كان أفضل من الذي هو أحدث منه. ومن نوى الاعتكاف في مكة فكل مكة في مساجدها مؤدات لنسكه، لكن من نوى في قلبه أن يعتكف في مسجد الكعبة فمسجد الكعبة أفضل، فإن نذره فمسجد الكعبة هو الذي يجب الوفاء لنذره به، وإلا فكل مساجد مكة محل لأداء هذه السنة، سنة الاعتكاف. والاعتكاف أيها الإخوة ليس هو سكنى في المسجد، وإنما لبث في مسجد لطاعة الله عز وجل، والله أعلم. يقول: أين مكان سوق عكاظ؟ أين مكان سوق عكاظ وسوق ذي مجاز وسوق المجنة؟ عندك بضاعة بتسوقها فيها؟ راح السوق مع أهله، وهي مواسم للعرب كانوا يجتمعون فيها قبل الحج، وموسمهم الرابع بعد الحج. وش الموسم الرابع اللي بعد الحج؟ من يعرفه؟ هذا ذاكره الله في القرآن يا أهل القرآن. أما سوق عكاظ فكان في أول ذي القعدة، ثم سوق مجنة وذي مجاز، وكلها قريبة من الحرم، ثم يحجون. نعم، ثم يحجون. يقول أخونا وصدق أن مجنة تسمى الآن بحرة، وهي بين بحرة وبين حدة، ثم يحجون، ويجي عقب الحج سوق أفجر من أسواقهم التي قبلها. ما هي؟ اجتماعهم في المغمس شرقي عرفات، ونوه الله عنه بقوله في آيات الحج من سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إيش؟ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا إشارة إلى اجتماعهم في موسمهم بعد الحج في المغمس. أبدل الله المسلمين أنه بعد فراغهم من حجهم يطوفون بالبيت يوادعونه. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. كانوا يجتمعون في المغمس، وش يسوون؟ يشربون الخمر ويضربون القينات ويتفاخرون، حنة وحنة. الهياط الجاهلي يتكرر الآن بصور أخرى، مفاخر آبائهم وأجدادهم، وذبحنا وكسبنا وغلبنا وخذنا، الذي يعود الآن بأساليب أخرى. عاب الله طريقتهم. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ما لهم إلا الذكر والمدح وحب الثنا والإطرة والمفاخرة، وليس لهم في الآخرة خلاق، ما لهم في الآخرة من خلاق. ومنهم وهم أنتم أهل الإيمان وأهل التوحيد من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وش قال الله فيهم؟ أولئك لهم نصيب مما تركوا، لهم نصيب مما عملوا، والله سريع الحساب. يعني لهم نصيب مما طلبوا، وأولئك لهم نصيب مما تركوا من بعدهم، والله أعلم. يقول في بلادنا تلبس العمامة وأريد أن ألبسها هنا وأخاف أن تكون لباس شهرة مع العلم أني مقيم في مكة. لا تخاف يا أخي إلا من الله، لا تخاف من الناس ذما أو مدحا أو انتقادا أو ثناء، خل البوصلة متجهة بينك وبين من؟ وبين ربك في قلبك. وليس هذا من لباس الشهرة، إذا لبست لباسا مشهورا في بلدك في مثل مكة والمدينة وغيرها ليس هذا لباس شهرة، بل هذا لباس قومك ولباس أهلك، ولا يعد ذلك من لباس الشهرة. إنما لباس الشهرة أن تلبس لباسا تتميز به عن الناس ليكون ذريعة إلى أن يشاد بك. فمن لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول أنا اعتمرت في أول رمضان وأنا ماكث في مكة من ذلك الوقت، فهل لي أن أعتمر عمرة ثانية ومن أين أحرم؟ هذا السؤال يتكرر ومداره على مسألة تكرار العمرة. أما من كان في الحرم يصلي مع المسلمين ويتعبد فالأولى له استمراره على ما هو فيه من صلاة وتعبد وطواف واعتكاف. والعمرة هل تثنى في سفرته الواحدة أو لا تثنى؟ أما ما عليه مذهب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنشأ لكل عمرة سفرة مستقلة. وكم عمرة اعتمر عليه الصلاة والسلام؟ اعتمر 4 عمر، فعمرته الأولى عمرة الحديبية وكانت في ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة، وصده عنها المشركون وكان من تبعاتها وآثارها عقد صلح الحديبية. ومن بنود الصلح أن يأتي من العام القابل معتمرا ليس معهم إلا السيوف في قربها. فجاءت عمرة القضاء وتسمى عمرة القضية وتسمى عمرة المقاضاة لأنه عاهد عليها أهل مكة وقضاهم عليها، فكانت في ذي القعدة من السنة 7 من الهجرة. هذه العمرة رقم كم؟ 2. العمرة 3 في منصرفه من غزوة حنين بعدما قسم غنائم أوطاس في الجعرانة أحرم منها بعمرة. عمرته 3 متى كانت؟ 3. هل حنا في ذترها تو؟ وين سجيت والله يهديكم؟ باب ما جاء في السجات والدجات والهواجيس. عمرته 3 اللي حنا في ذكرها وهي عمرته من الجعرانة. عمرته 4 التي قرنها مع حجته حجة الوداع. أتى مكة فاتحا هل اعتمر؟ لا، لم يرد العمرة. ولهذا في حديث أبي هريرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مثل هذا اليوم 22 من رمضان قال والمغفر على رأسه وإن المغفر ليصيب رحله من طأطأته رأسه عليه الصلاة والسلام. ما دخل محرما وما دخل لنسك، وإنما دخل مكة فاتحا مطهرا لها من الشرك وأعلامه وأرجاسه. اعتمر 4 عمر كلها أنشأ لها سفرا مستقلا. أبو بكر وعمر وعثمان لماذا كانوا يرجحون نسك الإفراد على نسكي التمتع والقران في الحج؟ لينشئ للعمرة سفرا جديدا من بلده فلا يبقى البيت مهجورا. إذن الأفضل والأكمل والسنة أن تنشئ للعمرة سفرا جديدا من بلدك. في عهده عليه الصلاة والسلام تيسر أن يأتي بعمرة 2 و3 فلم يفعل ذلك، دل على أن فعله هو الأكمل وهو الأفضل. هل معناها أنها لا يجوز أن يأتي بعمرة؟ لا، يجوز أن يأتي بعمرة لأنه أذن لعائشة أن تعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس نبي خاص بعائشة بل لعموم الأمة، لكن هذا الفعل خلاف الأفضل. وهنا يأتي سؤال ما نراه من العوام، سردادي مردادي إلى مسجد عائشة، يأتي بعمره الصبح وعمره الظهر عن جدته وعمرة في الليل عن عمه، لا تنسون عمره عن أبو زوجته بعد حتى ترضى زوجته عليه. هذا الفعل كما قال طاووس بن كيسان: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر يؤجرون أم يؤزرون. ومبناها على أصل آخر من أصول أهل العلم، وهو كم أقل مدة بين العمرتين. فأما الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيرون أن بين العمرة والعمرة سنة. الخليفة الراشد علي رضي الله عنه يرى أن بين العمرة والعمرة شهر. وقد تتبعت ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، فأقصر ما وجدت في أقل ما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال: قدر ما بين العمرتين أن يحمم رأسه. وش معنى يحمم؟ إذا حلق رأسه بالموس كم يحتاج إلى أن يسود مرة ثانية حتى يكون كالحممة كالفحمة؟ يتفاوت بحسب بصيلات الشعر عند الناس، أقلها 5 أيام. فإن مكثت في مكة هذه المدة أو أكثر جاز لك أن تأتي بعمرة جديدة من التنعيم، والأفضل عدمها بل تنشئ للعمرة سفرا جديدا، والله أعلم. الأسئلة كثيرة يا الأخوان، وش رأيكم؟ كم نأخذ منها؟ حنا على مبدأ لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، 3 اتفقنا على 3، ها؟ عددها واجد، هذا تكومت قدامي زبرة، نأخذ 3 يا أخواني، ها؟ استرح استرح، ها؟ اي ناخذ 5 ولا نزيد، ولا يكون سادسهم كلبهم، انتبهوا، 5 وفيها بركة، ها بدنا نزيد. يقول: أرغب الاعتكاف ولكن ظروفي الصحية لا تسمح، فأحضر إلى المسجد من صلاة العصر حتى صلاة القيام، فهل أنوي هذا اعتكافا؟ نعم، إذا كان هذا المكث من العصر إلى صلاة القيام فانوي اعتكاف، فإن أظهر الأقوال أن أقل مدة الاعتكاف يوم أو أكثره أو ليلة أو أكثرها، ويستأنس له بدليلين: الأول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. والثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح حتى ترتفع الشمس، يتعلمون العلم، يذكرون الله، ولم يأتي أنهم أمروا أن يجعلوها نية اعتكاف. استئناسا بهذين الأمرين، فإن أقل مدة الاعتكاف إما أكثر اليوم أو أكثر الليل، ولك بينك وبين ربك يا عبد الله ما نويت، والله أعلم. يقول: كان عندي مراجعة في مستشفى قوى الأمن بمكة وأنا من المدينة، وكنت ناوي العمرة، بس بعد انتهائي من مراجعة المستشفى وبعدما انتهيت من المراجعة اعتمرت من مسجد عائشة، فهل عملي هذا صحيح؟ عملك هذا ناقص وأحرمت من غير ميقاتك، وكان الواجب عليك أن ترجع إلى ميقاتك في ذي الحليفة وتحرم منه، وأنت تعرف أن عندك موعد في المستشفى، وكان اللائق بك ذكاء وفطنة أن تتقدم قبل موعدك بيوم وتأتي بعمرتك ثم تراجع موعدك في المستشفى، وكونك أحرمت من مسجد عائشة هذا من غير ميقاتك، هذا ميقات أهل مكة، ولهذا عليك أن تذبح شاة أو سبع بدنة في مكة وتقسم لحمها على فقراء مكة، والله أعلم. ثم أخذنا الحين أما يقول لكم دققوا الحساب تطول العشرة، كم أخذنا من سؤال؟ اثنان، هذا الثالث. يقول: أنا أدير صندوق لأبناء عمومتي، جعلناه للمحتاجين في مناسباتهم، ماذا أفعل إذا مات أحد المشتركين؟ هل أعطي ورثته منه أو أعطي ورثته من سهمه الذي معي؟ هذه الصناديق التي تجمع عند العوائل والقبائل للظروف ولنوائب الدهر وليس فيها استثمار تبقى على ما هي عليه، لأنها في حكم الصدقة على الأقربين. أما إذا كانت صناديق مساهمة ينمى المال وترجع في أرباحه إلى نوائب العائلة أو حاجات القبيلة، فنعم أعد هذا الأصل أصل المال إلى ورثته. فهذا يختلف بحسب اختلاف نيتكم في هذا الصندوق، والله أعلم. يقول: في مقر عملي تقام صلاة الظهر فورا بعد الأذان، فلا يتسع الوقت للسنة الراتبة القبلية، فهل لي قضاء؟ هذا السؤال مبناه على هل تقضى الرواتب ولا ما تقضى. الصحيح أنه لا يقضى من الرواتب إلا ركعتي الفجر، شرع النبي قضاءها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. وأما راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب البعدي والعشاء فالصحيح أنها إذا فات وقتها. قد يقول قائل: ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الظهر القبلية بعد العصر لما أشغل عنها، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، دل عليه حديث أم سلمة أنها ذكرت خصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه مسلم في الصحيح. ولأن عمر رضي الله عنه كان يدور في المسجد فيضرب بدرته من تنفل بعد العصر سيما وهو وقت نهي، فقضاء الرواتب غير راتبة الفجر خاص بنبينا فات عليه وسلم، إذ هي سنة فات محلها. هذا السؤال كم؟ الرابع. هل هجر مخالف السنة على درجات أو كلهم واحد؟ وكذلك أصحاب المعاصي، نريد أن تعطونا موجزا على هذا الهجر. الهجر ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغيره. الهجر في شريعتنا ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغيره، في ردع هذا المبتدع، ردع وزجر هذا العاصي وتشنيع الأمر فيه، فليس هو عبادة مقصودة لذاتها. فإن من الصحابة من شرب الخمر ومن زنى ورجم خمسة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل أمروا بأن يهجروا؟ لا، لكن الثلاثة الذين تخلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم. من هؤلاء الثلاثة؟ أنت يا أخي، نجيب البطانية ونجيب المخدة ولا ها؟ من هؤلاء الثلاثة؟ كعب الشبل ها؟ وخالد الراجحي ها؟ وشافي بعد؟ من يعرف يا أخواني؟ ترى ما سألتكم عن أسماء لاعبيكم ومغنيكم وأغنيائكم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أشار الله إليهم في القرآن، من يعرف يعطينا يمناه، خلنا نشوف. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بس ثلاثة هداكم الله. أنت الحين تحرك شماغك ولا ترفع إيدك؟ تفضل عطنا إياهم. نعم، كعب بن مالك الأنصاري ومارة بن الربيع وهلال بن أمية الضمري، هؤلاء الثلاثة أمر النبي بهجرهم. كم هجروا؟ ثلاث ليالي ولا 50 ليلة؟ 50 ليلة. وهذا فيه أن الهجر لمقصد شرعي لا يتحدد بمدة، لا يتحدد هذا الهجر بمدة، وإنما بما يرتدع به هذا العاصي ويحذر من فعله. إذن الهجر ليس عبادة مقصودة لذاتها، وإنما الهجر لمصلحة شرعية. فإذا وجدت المصلحة الشرعية وجد الهجر، وإذا انتفت المصلحة الشرعية انتفى الهجر. وحصل في هذه الأزمان غرائب وعجائب، ومن العجائب والعجائب جمة: قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. اهتموا بأمور فجعلوها من أصل الأصول ومنها الهجر، وضيعوا أمورا أعظم منها ولم يهتموا لها. والشيطان ينفخ في هذا وفي هذا بالجهل لا بالفقه والعلم. الهجر للعاصي وللمبتدع ليزجره، فإن كان الهجر لا يزيده إلا فجورا فلا يهجر. ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل دفع ماذا؟ أعظمهما. ولهذا الهجر إذا رجع إلى العلماء كان على أصوله، وإذا رجع إلى الشباب المتعجل المندفع كان على عواهنه وعلاته. وعينك ترى وأذنك تسمع. فأنت هذا العاصي ولا هذا صاحب البدعة، هل الهجر ينفعه أو ينتفع الناس من هجره؟ يقدر ذلك أهل العلم فيعمل به وجودا وتركا. وعند أهل العلم والأصوليون منهم على جهة الخصوص أن الحكمة أن الحكم يدور مع إيش؟ مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة للأحكام المعللة ثبتت له أحكامه، وأما الحكم عند اللؤماء فيدور مع المصلحة وجودا وعدما. وأنت وذاك، والله أعلم. يقول: هل لمن يقيمون فور انتهاء الأذان في صلاة الظهر مدري إيش أو ترك الجماعة لأراها في مكان آخر؟ السؤال غير واضح يا أخي. أظن هذا السؤال يتكرر في اليوم مرتين: ما حكم حجز الأماكن في الصف الأول وتركها مدة طويلة ساعة أو أكثر؟ كل الهوشات في الصف الأول على هالمسألة هذه، ولا لا يا أخواني؟ على هالمسألة هذه لا يجوز حجز المكان إلا لمن جلس فيه وأدى العبادة فيه. فالذي بادر وبكر هو أولى بالمكان ممن وضع شماغه أو سجادته أو متاعه وراح ينام أو ذهب إلى أهله. ولهذا من تقدم للمسجد فهو أولى بالمكان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ في المسجد معطنا كمعاطن الإبل، يقول: أنا ما أعرف أصلي إلا بهالمكان هذا، أنا ما ولفت إلا هالمكان هذا. هذه عبادة ما هي بألف. هذا نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وغيره. إن بدر إلى الصف الأول أو الصفوف الأول فهو أولى بالمكان. طرأ عليه طارئ يقضي حاجة، يجدد وضوءه، يتأخر في المسجد يمد رجليه، يضطجع كما في يوم الجمعة يبدرون ويبكرون، فهو أولى بمكانه. أما إذا خرج من المسجد راجعا إلى أهله يأكل طعاما فليس له حق فيما احتجزه من المكان، وظلم بذلك نفسه وظلم إخوانه، والله أعلم. أم هانئ شقيقة علي بن أبي طالب، هي نعم بنت أبي طالب. يقول: هل في سؤال هل يجوز السفر لهذا الجامع، يعني جامع عائشة الراجحي من القصيم لأجل الاعتكاف؟ نعم، لأن هذا المسجد داخل الحرم، داخل الحرم، وشد الرحل للحرم سواء في مسجد الكعبة أو مساجد مكة، كلها داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.